اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أحكام التكليف، وهي خمسة كما ستأتي قسمتها. والحكم في لفظ الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. والحكم في لخطاب الشرع المتعلق بأفعال المتعلق صفة للخطاب. والحكم في لخطاب خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل أو الوضع. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب فالأولى الشرع. فالأولى فالأولى فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، فلا يرد قول المعتزلة. شرع المؤلف هنا في الحديث عن تعريف الحكم الشرعي، وقد قدم قبل ذلك فصلين: الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وعرفها بالاعتبارين كما مر معكم، والفصل الثاني كان في التكليف فعرفه أولا ثم بين شروط المكلف وشروط الفعل المكلف به. وهنا يأتي الفصل الثالث من فصول المقدمة. هذا الفصل هو الفصل الثالث من فصول المقدمة، وقد عقده المؤلف رحمه الله للتعريف بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو الذي يتعلق بأفعال المكلفين. وقد سبق معنا بيان المكلف، من هو المكلف، فلذلك جاء هذا الفصل في موضعه الصحيح، لأنه قد سبق بيان من هو المكلف، ولذلك جاء المؤلف هنا فذكر تعريف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، والحكم في اللغة هو القضاء. في اللغة الحكم هو القضاء، يقال حكم بينهم أي قضى بينهم، وله معان أخر أيضا، ولكن الذي يعنينا هنا هو هذا التعريف أو هذا المعنى اللغوي، لأنه هو المناسب للتعريف الشرعي، فإن الحكم الشرعي إلزام للمكلفين. وفي الاصطلاح الشرعي ذكر له المؤلف تعريفا ساقه أولا ولم يخرج عن منهج المؤلف الذي ذكرته لكم سابقا، من أنه يورد الأشياء التي لا يرتضيها أولا ويسوقها بصيغة التمريض ويبين ما فيها من ضعف، ثم بعد ذلك يذكر التعريف الذي يرتضيه هو، وقد فعل كذلك هنا. فإنه عندما جاء يعرف الحكم الشرعي قال قيل، وهذه الصيغة من صيغ التمريض تدل على أن المؤلف لا يرتضي هذا التعريف. والتعريف هذا الذي ساقه المؤلف هنا عرف به كثير من الأصوليين، بل يكاد يكون هو التعريف المختار عندهم، وهو أن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. فالحكم سيأتي المؤلف يبين مفردات هذا الحكم. وقد ذكر المؤلف هذا التعريف وعرف به الأصوليون قبل ذلك، لأن الأحكام الشرعية ليس لها إلا مصدر واحد هو الشرع، فلا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق وله الأمر، وهو الذي أنزل الشرع، وليس لأحد أن يزيد في هذا الشرع أو ينقص أو ينقص أو يغير. ولذلك هذه الأحكام مستمدة من الشرع، الأحكام الشرعية. وعرف الحكم الشرعي هنا أي جنس الحكم الشامل للأحكام الخمسة وغيرها. فهذا جنس الحكم أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فقوله خطاب يخرج غير الخطاب، وهو كالجنس، خطاب كالجنس، يشمل خطاب الله تبارك وتعالى ويشمل خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، وبإضافة هذا الخطاب إلى الله تبارك وتعالى في قول المؤلف خطاب الله، خطاب الشرع، كانت هذه الإضافة قيدا أول، يعني كأن التعريف كان مطلقا، فبدأنا بتقييده بهذه القيود التي تدل على المقصود وتخرج غير المقصود. فعندما أضاف هذا إلى الشرع، عندما قال خطاب الشرع، فخطاب مضاف والشرع مضاف إليه، أخرجت هذه الإضافة خطاب غير الشرع. وعلمنا بذلك أن المقصود هنا إنما هو تعريف الخطاب الشرعي. طيب، والخطاب الشرعي يشمل أشياء كثيرة، فإن الخطاب الشرعي منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء. أنتم تعرفون الفرق بين الخبر والإنشاء، الخبر عن الشيء الماضي، والإنشاء أو عن الشيء الذي سيحدث. والإنشاء هو الذي يطلب منه تحصيل أمر غير حاصل، فهذا كله يشمله الخطاب الشرعي. قد يرد الخطاب الشرعي بالحديث عن الأمم السابقة فيكون هذا من باب الإخبار، وقد يرد الخطاب الشرعي ويطلب من المكلف فعل شيء أو تركه، وهذا إنشاء. وقد يرد الخطاب الشرعي يحدث به الباري جل وعلا عن نفسه، وقد يرد الخطاب الشرعي يحدث به الباري جل وعلا عن الجمادات، وقد يرد به الخطاب الشرعي يحدث به الباري جل وعلا عن الإنسان، وهكذا. إذن فلا بد من تقييد هذا الخطاب الشرعي، أي خطاب هذا المقصود معنا الذي تستفاد منه الأحكام. فقال خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. فأفاد قوله المتعلق بأفعال المكلفين قصر الحكم على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، وأخرج ما عدا ذلك من أنواع الخطاب، سواء كان إخبارا أو كان إنشاء. فالخطاب المتعلق بذات الباري تبارك وتعالى كما في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا خطاب متعلق بذات الباري جل وعلا، ولكنه ليس حكما من الأحكام التي نريد تعريفها هنا. وكذلك الخطاب المتعلق بالجمادات كما في قوله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال، خطاب متعلق بالجمادات وهي الجبال، ولكنه ليس هو المقصود معنا هنا. فقوله المتعلق بأفعال المكلفين اقتصر الخطاب على أفعال المكلفين، على التعلق بأفعال المكلفين. طيب التعلق بأفعال المكلفين أيضا يحتاج إلى تقييد، لأن أفعال المكلفين يتعلق بها الخطاب من نواح عدة، إما من جهة بيان كون الله تبارك وتعالى هو الخالق لها كما في قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فإن هذا متعلق بأفعال المكلفين من حيث بيان أن الله تبارك وتعالى هو الخالق له، ولكنه ليس المقصود معنا، لأن المقصود بيان البيان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من حيثية أخرى. هذه الحيثية هي حيثية الطلب الذي تندرج فيه الأحكام الأربعة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وأيضا من جهة التخيير وهو الذي تندرج فيه الإباحة. فقوله المتعلق بأفعال المكلفين أخرج قيد، هذا أخرج الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كالمتعلق بذات الباري والمتعلق بالجمادات ونحو ذلك. وقوله على جهة الطلب أو التخيير قيد رابع أخرج الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على غير هذه الجهة، على غير جهة الطلب أو التخيير أو الوضع، يعني كالمتعلق بأفعال المكلفين من حيث بيان أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لها، هذا ليس مقصودا معنا، وإنما المقصود بيان أفعال المكلفين التي يتعلق بها الطلب أو التخيير. وقوله على جهة الطلب، الطلب هنا على جهة الاقتضاء، بالاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، اقتضى كذا أي طلبه. فالطلب تندرج فيه الأحكام الأربعة، لأن الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون طلبا جازما وهو الوجوب، أو أن يكون طلبا غير جازم وهو الندب، وطلب الترك إما أن يكون طلبا جازما وهو التحريم، أو أن يكون طلبا غير جازم وهو الكراهة. إذن هذه الأحكام الأربعة. بقي معنا الحكم الخامس وهو الإباحة، أدخله بقوله أو التخيير، يعني المتعلق بأفعال المكلفين على بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء تندرج فيه الأحكام الأربعة، والتخيير يندرج فيه الحكم الخامس وهو الإباحة. إذن هذا وجه دخول الأحكام الخمسة في التعريف، أصبح التعريف شاملا للأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. نعم، المؤلف لم يرتضي هذا التعريف، والسبب في ذلك، السبب في كون المؤلف رحمه الله لم يرتضي هذا التعريف أن هذا التعريف يرد عليه اعتراض من المعتزلة. المعتزلة اعترضوا على صحة هذا التكليف، على صحة هذا التعريف. المعتزلة تعرفون عندهم أنهم يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى حادث، وبناء على ذلك يقولون إن القرآن مخلوق. فقالوا هنا إن هذا التعريف يناقض قولكم، يناقض قولكم في أن كلام الله تبارك وتعالى قديم. هذا وجه اعتراض المعتزلة على هذا التعريف. التعريف يقول الحكم خطاب الله المتعلق، أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فالمعتزلة ابتداء يقولون إن خطاب الله حادث، كلامه حادث، يقولون إن كلام الله حادث، ويقولون إنكم يا أهل السنة تناقضتم هنا في هذه في هذه المسألة، لأنكم تزعمون أن كلام الله أزلي، وهنا قررتم أن كلام الله حادث. كيف؟ قالوا الحكم الشرعي يتعلل بالعلل الحادثة، والقاعدة عندنا أن الشيء يتبع علته، الحكم يتبع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وأيضا القاعدة أن العلة متقدمة أو متأخرة؟ متقدمة، يحدث السبب أولا ثم تحدث النتيجة المترتبة عليه. فقالوا إن الحكم الذي تزعمون أنه الخطاب، والذي تزعمون الخطاب الذي تزعمون أنه قديم أزلي، قالوا إنه يتعلل بالعلل الحادثة، فتقولون حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق، والطلاق والنكاح حادثان أو غير حادثين؟ حادثان. إذن يلزم منه تعليل الأزلي القديم بالحادث، فأنتم تناقضتم هنا. إما أن تقولوا مثل قولنا إن الخطاب حادث فلا إشكال، حينئذ يصبح الحادث علة للحادث، وإما أن تبحثوا عن تعريف آخر، لأن هذا التعريف يلزم منه أن يكون الأزلي القديم معللا بالأمر الحادث، وهذا تناقض، لأنه لا يعلل الشيء إلا بجنسه. فتقولون تأتون بعلة قديمة أزلية للخطاب الأزلي، أو أن تأتوا أن تعترفوا بما قلنا من أن الخطاب حادث، فتكون العلة، أي حينئذ الخطاب تعلل بالعلة الحادثة فلا شيء فيه. المؤلف أراد أن يفر من هذا فأتى بتعريف آخر. السبب في ترك المؤلف لهذا التعريف هو اعتراض المعتزلة، فلذلك جاء وقال إن الأحسن في تعريف الخطاب أن نقول إنه مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع، ولا ندخل فيما اعترض به علينا المعتزلة، لأن إذا قلنا إن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع لم يرد علينا قول المعتزلة، قول المعتزلة منصب على تعريفنا الحكم بأنه خطاب الشرع. أما إذا قلنا إنه مقتضى خطاب الشرع فلا إشكال فيه. هذا هو وجه تضعيف المؤلف للتعريف الأول واختياره للتعريف الثاني. نعم، قد ذكر المؤلف سببا آخر لتضعيف التعريف المتقدم، هو أن الحكم ليس هو الخطاب. عندما يقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، هذا خطاب، هل هذا هو الحكم أو الحكم ما استفيد منه؟ قال الحكم ما استفيد منه، فلذلك يعني نعدل عن هذا التعريف ونقول إن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع، ونكون بذلك قد كسبنا أمرين: الأمر الأول أننا خرجنا من اعتراض المعتزلة، والأمر الثاني أننا عرفنا الحكم على سبيل الحقيقة، لأن الحكم ليس هو الخطاب وإنما هو ما استفيد من الخطاب. اقرأ مرة أخرى. والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل أو الوضع، فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع. هذا تعريف الفصل الثالث معقود لتعريف ماذا؟ لتعريف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، والحكم الشرعي أعم من الحكم التكليفي. في عندنا حكم شرعي وفي عندنا حكم تكليفي. الحكم التكليفي فرد من أفراد الحكم الشرعي، وبعض العلماء يرون أنه لا بد من زيادة قيد في هذا التعريف، فنقول الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقد عرفنا ما في قوله بالاقتضاء أو التخير. أما قوله أو الوضع، الوضع ما معناه؟ الوضع هو الجعل، الجعل يعني أن تجعل، فهو في اللغة الوضع في اللغة جعل اللفظ دالا على المعنى، هذا الوضع في اللغة. عندما يقال هذا اللفظ يدل بوضعه يعني أن هذا اللفظ جعل في الأصل دالا على هذا المعنى. وأما في الشرع فالوضع هو جعل شيء دالا على شيء آخر. فرؤية هلال رمضان جعلت في الشرع دالة على ماذا؟ على وجوب الصيام. ورؤية هلال شوال جعلت دالة على ماذا؟ على وجوب الفطر. هذا الجعل أمر اعتباري، أمر اعتباري يعني أن الشريعة هي التي جعلته واعتبرته، بدليل أن طلوع هلال رمضان وطلوع هلال شوال وزوال الشمس التي نعرف منها وجوب صلاة الظهر كان موجودا قبل الشريعة أو لم يكن موجود، لكن من الذي جعله دالا على معنى معين؟ الشرع. فهذا الجعل أو هذا الوضع الحادث الجديد أمر اعتباري، من الذي اعتبره؟ الشرع. فالشرع هو الذي حكم بأن رؤية هلال رمضان موجبة للصوم، وأن رؤية هلال شوال موجبة للفطر، وأن زوال الشمس موجب لصلاة الظهر، وأن غروبها موجب لصلاة المغرب، وهكذا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، من الذي حكم بذلك؟ الشرع. فبعض العلماء نظروا إلى هذه الأمور وكونها موجودة قبل الشرع لم تكن مفيدة شيئا، وإنما أفادت هذه الأحكام بوضع الشرع وبجعله، فقالوا إن وضع الشرع لهذه الأمور حكم من الأحكام، وهو حكم شرعي، هو حكم شرعي، فلذلك قالوا ندخله في الأحكام الشرعية. وتكون الأحكام الشرعية قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي مر معكم وهو الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وأما الحكم الوضعي فهو الحكم بكون الشيء سببا لشيء آخر، أو بكونه شرطا له، أو بكونه مانعا منه، أو بكون هذا الأمر صحيحا، أو بكونه فاسدا. من الذي حكم بذلك؟ الشرع. فالعلماء الذين نظروا إلى أن هذه الأمور أمور شرعية ثبتت بجعل الشرع واعتباره، قالوا إنها أحكام شرعية، فلذلك أدخلوها في ماذا؟ أدخلوها في الحكم الشرعي، وزادوا في تعريف الحكم قولهم أو الوضع، فيكون هذا التعريف شاملا لنوعي الحكم الشرعي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي. واضح هذا؟ عندما نريد أن نعرف بناء على هذا الحكم التكليفي بمفرده، فإننا نقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير، هذا إذا أردنا أن نعرف الحكم التكليفي بمفرده. وإذا أردنا أن نعرف الحكم الوضعي فإننا نقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع فقط، ولا نذكر الاقتضاء والتخيير. وإذا أردنا أن نعرف الأمرين معا نقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا عند من يرى أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية. هناك بعض العلماء لا يرون أنها أحكاما، أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، ويقولون هي أمور عقلية، أمور عقلية تقتضيها الأحكام الشرعية، تقتضيها الأحكام التكليفية، لأنه لا يمكن أن نصلي إلا في وقت معين، ولا يمكن أن ينتج الحكم نتيجة معينة إلا إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع، وهكذا. فهي مما تقتضيه الأحكام التكليفية، فهي داخلة فيها، فلا حاجة لزيادة قيد الوضع. وأما من يرى أنها أحكام مستقلة ثبتت بجعل الشرع واعتباره فإنه يزيد الوضع. فلذلك التعريف الصحيح عندهم عند هؤلاء للحكم الشرعي أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. المؤلف لم يرتضي هذا التعريف كله بزيادة قيد الوضع أو بدون زيادة قيد الوضع، لما قلت لكم من أنه أراد أن يخرج من اعتراض المعتزلة وأراد أن يعرف الحكم الحقيقي، لأن الحكم هو يقول مدلول الخطاب وليس هو الخطاب. قبل أن نخوض في مناقشة رأي المؤلف رحمه الله، لا بد أن نشير إلى مسألة ليست خاصة بالأحكام الشرعية، وإنما هي شاملة لكل القواعد الأصولية. القواعد الأصولية كيف ثبتت ومن أين جاء بها العلماء؟ قواعد استقرائية. استقرائية، كيف عرفوا أن الأمر يفيد الوجوب؟ من أين جاءهم هذا؟ هل هناك نص شرعي عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمر للوجوب؟ لا. من أين أخذوا هذا؟ من الاستقراء. الأمر، ما هو الأمر في اللغة؟ هو ما كان على صيغة افعل، فاستقرأوا مواردها، يعني استقرأوا الأماكن، تتبعوا الأماكن التي وردت فيها هذه الصيغة، صيغة افعل، فوجدوا أنها ترد لمعان كثيرة إذا في عند اقترانها بقرينة تدل على معنى معين، ولكن عندما تتجرد عن قرينة، يعني لا تذكر معها قرينة معينة وإنما تذكر الصيغة مجردة، وجدوا أنها تدل على الإلزام المؤكد وهو الوجوب. فقالوا، قعدوا من هذا قاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الأمر للوجوب. أيضا في المقابل وجدوا أن صيغة النهي في اللغة ما معناها؟ بماذا يعبر عن صيغة النهي في اللغة؟ بلا تفعل، لا تفعل أو ما يقوم مقامه، لا تفعل، هذه للنهي. فتتبعوها في مواردها في النصوص الشرعية، وجدوا أنها إذا تجردت عن قرينة لم يذكر معها قرينة، ذكرت صيغة هذه الصيغة فقط بدون أن يتعلق بها شيء آخر، وجدوا أنها تدل على التحريم. لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، هذه وأمثالها، تتبعوها في نصوص الشرع فوجدوا أنها تدل على التحريم، فأخذوا منها قاعدة أن النهي إذا تجرد عن قرينة يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. كذلك هنا معنى في الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الشرعية عرفت بطريق الاستقراء، بطريق الاستقراء، فإن صيغة الاقتضاء في الشريعة وهي الطلب ترد على قسمين، طلب فعل وطلب ترك. فطلب الفعل إما أن يكون طلبا مؤكدا جازما، أي أنه لا بد للمكلف من أن يأتي به، وهذه خصوها باسم الوجوب، قالوا هذه الصيغة صيغة الوجوب. وأما الصيغة الأخرى التي ترد ولكنه لا يلزم منها الوجوب وإنما تدل على الندب والاستحباب، وجدوا أن صيغة افعل هنا مقترنة بقرينة تدل على الاستحباب، تدل على الاستحباب، فقالوا إن صيغة الطلب إذا اقترنت بقرينة صارفة عن الوجوب دلت على ماذا؟ دلت على الاستحباب. وكذلك صيغة النهي إذا لم تقترن بقرينة قالوا تدل على التحريم، وإذا اقترنت بقرينة دلت على ماذا؟ على الكراهة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم نهيه فلا يشبكن بين أصابعه المصلي أو من دخل المسجد. ها؟ النهي عن تشبيك الأصابع ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة، بدليل أنه لم يرتب عليه وعيد، لم يرتب عليه وعيد هنا. فبناء على هذا قعد العلماء رحمهم الله هذه القواعد. فالأحكام هذه من أين عرفت؟ هذه الأحكام الأربعة من الاستقراء، وكذلك الأحكام الوضعية، وهي كون الشيء سببا لشيء، أو كون الشيء شرطا في شيء، أو كونه مانعا له منه، أو كونه صحيحا، أو كونه فاسدا. كل هذا إنما عرف من الشرع وباستقراء الأدلة الشرعية. إذن المسألة مأخوذة من أين؟ من الأدلة الشرعية. نعود إلى التعريف، فالتعريف هنا قولهم خطاب الشرع المتعلق وما ذكر معه. استفيدت مفردات هذا التعريف وأجزاؤه من استقراء الخطاب الشرعي في موارده، النصوص الشرعية استقرأوها فأخذوا منها هذه المعاني. نعود إلى ما ذكره المؤلف من قوله مقتضى خطاب الشرع. اقرأ. والحكم قيل قول المعتزلة، فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة. وأيضا يعني الخطاب عندكم يا أهل السنة تزعمون أن خطاب الله كلامه أزلي قديم، كيف يستقيم لكم هذا الزعم مع أنكم سلمتم هنا بأن الخطاب الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؟ فكأن الخطاب هنا يتعلل بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين تكون علة في الخطاب، وأفعال المكلفين حادثة أو أزلية؟ حادثة. وإذا كانت حادثة كيف يعلل بها الخطاب الأزلي القديم؟ والقاعدة أن الشيء لا يتقدم عن علته، وإنما تحصل العلة ثم يحصل المعلول بعدها. فهم يريدون بذلك أن يقولوا إن قولكم إن الخطاب غير حادث هذا غير صحيح، وإن الصحيح ما نقول به من كون الخطاب وهو كلام الله حادث، وهذا سنأتي نرد عليه إن شاء الله. نعم. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة. وأيضا فإن نظم قوله تعالى أقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. ثم الخطاب. التعريف هذا كله للحكم الشرعي، والمقصود الحكم الشرعي الأصولي، لأن عندنا حكما شرعيا آخر أيضا لكنه حكم فقهي. قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وما ذكر معها، هذه أدلة شرعية استفيد منها الحكم الشرعي الأصولي، وهو أن الأمر للوجوب. لكن قوله عندما نقول الصلاة واجبة هذا تفريع على ماذا؟ على القاعدة أن فينتظم معنا هنا قياس، صورة قياس منطقي. أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب، إذن فالصلاة النتيجة الصلاة واجبة. استفدناها من ماذا؟ من القاعدة الأصولية التي استفيدت، الحكم الأصولي الذي استفيد من الأدلة الشرعية. فالتعريف الذي معنا هنا ليس للحكم الفقهي، وإنما هو للحكم الأصولي. فقول المؤلف وأيضا فإن قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم، بل الحكم ما استفيد منه، وهو حرمة الزنا ووجوب إقامة الصلاة، هذا الكلام غير مسلم، لأن وجوب الصلاة وحرمة الزنا هذه أحكام أصولية وأحكام فقهية، أحكام فقهية فليست داخلة معنا هنا، ليست داخلة معنا، لأن نعرف هنا ماذا؟ نعرف الحكم الأصولي الذي هو القاعدة الأصولية التي تنبني عليها الأحكام الفقهية. كما قلنا في تعريف أصول الفقه ما هو؟ القواعد الشرعية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. فالأمر للوجوب هو القاعدة الأصولية التي استفيدت من ماذا؟ استفيدت من الحكم من الخطاب الشرعي. نعم، إن قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة بمفرده لم تستفد منه القاعدة الأصولية التي هي الحكم الأصولي، وإنما استفيد من جميع الأوامر، جميع الأوامر التي وردت في النصوص الشرعية أخذنا منها هذه القاعدة، وهي أن الأمر للوجوب. نعم، ولكنه أفادها أيضا، قوله أقيموا الصلاة أفاد جزئيا هذا الحكم. واضح هذا؟ نعود إلى اختيار المؤلف رحمه الله هذا التعريف، وقوله وهو قوله أقيم الصلاة، وهو قوله إن الحكم مقتضى خطاب الشرع، وما ذكره من أن هذا التعريف أولى للسببين المذكورين، أولهما أن هذا نخرج به من اعتراض المعتزلة، والثاني أن الحكم ليس هو الخطاب، بل الحكم ما استفيد من الخطاب ومثل له بقوله أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وقال إن حرمة الزنا وإقامة الصلاة هما الحكم وليس أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. أولا قوله إن هذا التعريف نخرج به من اعتراض المعتزلة يفهم منه صحة اعتراض المعتزلة، وأنه لولا هذا التعريف الذي جاء به المؤلف لما خرجنا من إشكال المعتزلة، وهذا ظاهر عندكم، لأنه قال فلا يرد قول المعتزلة، معنى هذا أنه لو لم نقل كذا ورد اعتراض المعتزلة، والواقع أن اعتراض المعتزلة لا يرد على التعريف الأول، حتى على التعريف الأول، التعريف الأول هو التعريف الصحيح، واعتراض المعتزلة لا يرد عليه، فخطاب الله تبارك وتعالى أزلي وليس بحادث، ولا يلزم من قولنا ذلك أن يرد اعتراض المعتزلة. كيف ذلك؟ أولا المؤلف قال مقتضى في التعريف الذي اختاره الخطاب، مقتضى خطاب الحكم، مقتضى خطاب الشرع، تعرفون فيه مقتضي اسم فاعل ومقتضى اسم مفعول، هل يعقل أن يوجد مقتضى بدون مقتضي؟ ما في تلازم، التلازم بين المقتضي والمقتضى والعكس من قبيل التلازم بين الدال والمدلول، هل يوجد دليل بدون دلالة؟ ما سمي دليلا إلا لكونه دالا على شيء معين، فإذا صح تسميته بالدليل لا بد له من مدلول، فمنذ أن وجد الدليل وجد معه المدلول، ومنذ أن وجد المقتضي وجد معه المقتضى. إذن إذا سلمنا للمؤلف بصحة تعريفه، اعتراض المعتزلة وارد حتى على تعريفه، لأنه هذا المقتضى قديم أو حادث على رأي المعتزلة. نعود إلى الإشكال نفسه، والواقع كما قلت لكم أن اعتراض المعتزلة غير صحيح وغير وارد على التعريف الأول ولا على التعريف الثاني. لماذا؟ لأن خطاب الله أزلي نحن نقول، ومقتضاه أزلي مثله، منذ أن وجد خطاب الشرع في الأزل وجد معه مقتضى، لأنه خطاب دال صادر عن حكيم، الكلام الذي لا يفيد هو كلام الكلام اللغو وكلام من لا يعقل، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، فمنذ أن وجد الخطاب الشرعي وجد معه مدلوله، طيب وكيف بالمكلفين؟ الخطاب الشرعي هذا نحن نخاطب به الآن، وخوطب به من قبلنا، وخوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو قبل خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل خلق الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما يكون حتى قيام الساعة. فهذا الخطاب موجود، إذن هذا الخطاب موجود ومدلوله مقتضاه موجود أو غير موجود، معه له حكمه. لكن خطاب الشرع، خطاب الشرع يتعلق بالمكلفين باعتبار وجود شرط، احتمال شرط أو زوال مانع. فهذا الخطاب صالح لأن يوجه لكل متهيئ للفهم، وهو العاقل البالغ. متى ما وجد هذا العاقل البالغ زال المانع من توجه الخطاب إليه وحصل الشرط فتوجه إليه الخطاب. فالمقتضى أزلي، لكن الحادث ما هو؟ تعلق الخطاب بشخص بعينه بسبب انتفاء المانع فيه أو وجود الشرط. واضح هذا؟ وهذا يحصل يعني في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعده، وبالنسبة لنا وبالنسبة لمن يوجد بعدنا. الصبي هذا الآن الصغير الطفل غير صالح لأن يخاطب بهذا الخطاب، لكن لوجود المانع وعدم اكتمال الشرط. فإذا وجد الشرط وهو البلوغ والعقل، وزال المانع وهو الصبا، ها؟ توجه إليه الخطاب. هذه الأمور فقط تحول دون توجه الخطاب، وإلا الخطاب متجه إلى كل الخلق، ها؟ وإنما هذه الأمور تحول دون توجهه، فمتى زالت هذه الموانع واكتملت الشروط توجه الخطاب. فلا يرد قول المعتزلة، لأنه حتى قولهم إن الخط حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا، ها؟ وحرمت بالطلاق، هذا ليس من باب تعليل الأشياء القديمة بالحادثة كما يقولون، بل العلة في حل المرأة لزوجها ما هو؟ حكم الله وخطابه. لكن هذه المرأة بالذات ما العلة في تحريمها على فلان طلاقها؟ الطلاق هذا من قبيل ماذا؟ المانع، من قبيل المانع. وما العلة في إحلال هذه المرأة بعينها لفلان من الناس؟ وجود الشرط، الشرط ما هو؟ النكاح. فالخطاب موجود منذ الأزل ومقتضاه معه، والذي يحدث هو تعلق الخطاب بشخص بعينه، والشرط خارج عن الماهية. أما السبب والعلة فهي داخل، داخل في ذات الشيء وحقيقته. فالعلة في هذه الأحكام خطاب الشرع، وخطاب الشرع أزلي ليس بحال. فليس الذي أحدث الحلة بالنسبة لهذه المرأة زواج فلان، زواج فلان لها، وليس الذي أحدث التحريم طلاقه لها، وإنما الذي حصل حصل منه ذلك هو خطاب الشرع. والذي حدث هنا إما زوال المانع أو حصول الشرط أو طرق المانع. يعني امرأة متزوجة حرمت على زوجها بسبب ماذا؟ بسبب الطلاق، فأصبح الطلاق ماذا هنا؟ مانعا من الحل، أصبح الطلاق مانعا من الحل. إذن هذه أمور خارجة عن السبب المؤثر، خارجة عن السبب المؤثر من قبيل الشرط أو من قبيل المانع، فهي خارجة ولا يضر. هذه حادثة لأنها يعني أمور طارئة لا يضر كون هذه الأشياء حادثة. فالخطاب الشرعي قد أزلي ومقتضاه أزلي، وعلى ذلك اعتراض المعتزلة غير وارد، لا على التعريف الأول ولا على التعريف الثاني. والتعريف الأول صحيح، وهو أوضح من تعريف المؤلف رحمه الله، لأنه يدل على نوعي الحكم، يدل على نوعي الحكم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ويدل أيضا على أفراد الحكم التكليفي بالاقتضاء أو التخيير، تدل على الأحكام التكليف الشرع التكليفية الخمسة، ويضاف إلى ذلك أن تعريف المؤلف يلزم منه الخلط بين الحكم الشرعي الأصولي والحكم الشرعي الفقهي، لأن مقتضى خطاب الشرع إما أن يكون حكما أصوليا وإما أن يكون حكما فقهيا، والمؤلف لم يبين ذلك. قال فالأولى أن يقال في تعريفه مقتضى خطاب الشرع، هل تقصد به الحكم الأصولي أو الحكم الفقهي؟ فهو تعريف غير مانع، يعني يدخل فيه ما ليس منه، يدخل فيه ما ليس منه. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة. المقصود بالجزم التأكيد الشديد، نعم. أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشر، وفي كونها تكليفا خلاف. الآن جاء المؤلف ليبين مسألة الإباحة، وهل الإباحة من الأحكام الشرعية الخمسة أو ليست من الأحكام الشرعية الخمسة؟ قال إنها من الأحكام الخمسة، من الأحكام الشرعية. لماذا؟ قال لأنها استفيدت من أين؟ من خطاب الشرع. استفيدت الإباحة من أين؟ من خطاب الشرع، فلذلك هي حكم شرعي. الشريعة حكمت بأن هذا الأمر لا حرج في فعله ولا في تركه، فلذلك نحن نفعله أو لا نفعله، الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج في ذلك. ها؟ ولها أساليب الإباحة، إما أن تستفاد من رفع الحرج، ها؟ أو من التسوية بين الفعل وبين الترك، إن شئت فتوضأ كما في قوله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فلا تتوضأ. ها؟ فهنا يعني الإباحة سواء قلنا إنها الإعلام من الشرع بنفي الحرج عن الفعل والترك، أو أنها التخيير بين الفعل وتركه، من أين استفيد؟ من خطاب الشرع، فهي لذلك حكم شرعي. المعتزلة المؤلف حكى عنهم هنا أن الإباحة ليست من أحكام الشرع، وهذا فيه تساهل كثير من المؤلف، فإن هذا ليس قولا لكل المعتزلة، وإنما هو قول لبعض المعتزلة، ولا بد من الأمانة والدقة وتحرير النقول بصرف النظر عن قبولك للرأي أو عدم قبولك له، لا بد من تحرير المسألة. المعتزلة لم يقولوا جميعا بنفي الإباحة، وإنما هو قول لبعضهم كالكعبي وغيره على ما سنأتي إليه إن شاء الله. فالذين قالوا من المعتزلة بأن الإباحة ليست من الأحكام الشرعية، ما هو مستندهم؟ المؤلف ذكر المستند هنا، قالوا الإباحة معناها ماذا؟ نفي الحرج، ونفي الحرج هذا ثابت بالعقل قبل الشرع الذي هو البراءة الأصلية، لا حرج في فعل هذا الشيء ولا حرج في تركه، قالوا هذا ثابت بالعقل قبل الشرع، فلذلك لا نعده حكما شرعيا، لا نعده حكما شرعيا. المؤلف يقول لا، الإباحة ليست هي فقط نفي الحرج، بل هي الإعلام بنفي الحرج. هذه الأمور كانت قبل الشريعة مباحة، لكن الشريعة أعلمتنا بنفي الحرج عن فعلها وتركها، فالإعلام الشرعي حكم، فلذلك هذا الإعلام استفيد من الشرع فتكون حكما شرعيا. نعم. فالواجب قيل ما عوقبت، لا هنا لا المعتزل، أو بالتخيير وهو الإباحة فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليفا خلاف. فالواجب قيل ما عوقب تاركا، وفي كونها تكليفا يعني كون الإباحة من الأحكام التكليفية خلاف مر معنا في مسائل التكليف، لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وهذا لا يتصور في ماذا؟ في المباح، لا يتصور في المباح. إذن فالخلاف هنا على مرتبتين. المرتبة الأولى هل الإباحة تكليف أو ليست بتكليف، والمرتبة الثانية هل الإباحة حكم أو ليست بحكم شرعي. أما كونها حكما شرعيا فهذا ثابت لأنها وردت في خطاب الشرع، فهي إذن حكم من الشرع. وأما كونها تكليفا فهذا يعني إذا نظرنا إلى التكليف باعتبار أنه إلزام ما فيه كلفة هذا لا يتحقق في الأمر المباح، وعلى ذلك فدخولها في الأحكام الشرعية إما بناء على أنها وردت في خطاب الشرع أو بناء على القسمة العقلية والتغليب كما قلنا، لأن الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل المؤكد وهو الوجوب، أو باقتضاء الفعل غير المؤكد وهو الندب، أو باقتضاء الترك المؤكد وهو التحريم، أو باقتضاء الترك غير المؤكد وهو الكراهة. بقي معنا القسم الخامس من القسم العقلية، لأنه لا يخرج الشيء عن واحد من هذه الأقسام، إما أن يكون مطلوبا فعله طلبا مؤكدا، أو أن يكون مطلوبا غير، إما أن يكون مطلوبا فعله أو أن يكون مطلوبا تركه أو أن لا يكون مطلوبا فعله ولا تركه، فهي هذا القسم الإباحة داخلة في هذا القسم، فهي حكم شرعي لكنها على التحقيق ليست من الأحكام التكليفية بمعنى أن فيها إلزام، إلا إذا نظرنا إلى وجوب الاعتقاد، وهو أنه يجب على المسلم اعتقاد كون هذا الأمر مباحا، فإن في هذا تكليف، ها؟ لأنه يجب عليه فعل شيء معين وهو اعتقاد أن هذا الفعل مباحا في الشريعة، ها؟ ومعنى كونه مباحا أي أنه يخير بين فعله وتركه. نعم. لكن من ناحية التكليف الذي هو الإلزام بالفعل أو الترك ليس واردا في المباح، أما كونها حكما شرعيا فقد تقدم معكم هنا أنها حكم شرعي باعتبار أنها إنما عرفت من طريق الشرع. نعم. القرآن أزلي كلام الله. نعم. هم يتكلمون عن الجنس، المعتزلة يتكلمون عن جنس الخطاب، يقولون جنس الخطاب حادث، جنس الخطاب حادث، كلام جنس الكلام يقولون حادث. لا، هم يرون أن الخطاب كله حادث، نوع الخطاب المعتزلة يرون أن نوع الخطاب حادث، ويريدون أن يلزموا غيرهم بما يقولون. خلينا نمشي بعد الدرس إن شاء الله. فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل ما توعد على تركه بالعقاب. الآن جاء يعرف هذه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، جاء يعرفها واحدا واحدا. قلنا الوجوب باعتبار الموجب، الوجوب صفة للموجب، فالله سبحانه وتعالى الوجوب لمن؟ لله. أوجب الله الأحكام إيجابا فوجبت، ومن حيث يعني تعلقها بفعل المكلف توصف بكونها واجب، فعل المكلف الواجب صفة لمن؟ لفعل المكلف، الواجب والحرام والمندوب والمباح والمكروه صفة لفعل المكلف، لكن الوجوب والحرمة والندب صفة لفعل من؟ الموجب نفسه وهو الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا جاء يعرف يعني هو الواجب أثر للإيجاب، الواجب الذي هو الحكم الفقهي الحكم الأصولي هنا أثر للخطاب الشرعي، فالمؤلف هنا جاء يعرفه باعتبار أن الواجب واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، فجاء يعرفه وذكر التعريفات على النسق الذي سار عليه فيما مضى ويسير عليه في المستقبل أيضا، وهو أنه يورد التعريفات التي لا يرتضيها أولا ويسوقها بصيغة التمريض، فقال الواجب قيل ما عوقب تاركه. نعم. ورد بجواب يعني هذا تعريف من التعريفات التي وردت في الواجب. ما هو الواجب؟ قيل ما عوقب تاركه، ما عوقب تاركه. فالمؤلف هنا يقول هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأن العقاب ليس بلازم على كل فعل، لأن الله سبحانه وتعالى له أن يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تسقط يعني حرمة ترك الواجب بالتوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أن يكون التعريف هذا صحيحا، يلزم منه أن لا يكون التعريف صحيحا، لأنه إذا قلنا ما عوقب تاركه يلزم منه أن كل تارك للواجب يستحق العقاب، ها؟ حتما. وهذا يقول غير صحيح، لأنه يجوز أن تسقط العقوبة بعفو الله تبارك وتعالى أو تسقط بتوبة التارك. نعم. وقيل ما توعد على تركه بالعقاب. نعم. ورد بصدق إيعاد الله تعالى. نعم. وليس بوارد على أصلنا. نعم. وقيل ما توعد على تركه بالعقاب، هذا تعريف ثاني للواجب. عرف الواجب في هذا التعريف بأنه ما توعد يعني ما توعدت الشريعة على تركه بالعقاب. رد هذا التعريف من قبل المعتزلة. المعتزلة يقولون قضية الوعد والوعيد عند المعتزلة إن كنتم تتذكرونها أصل من أصولهم الخمسة، الوعد والوعيد عندهم، يعني لا يجوز أن يتخلف الوعد والوعيد. أما الوعد فنحن نوافقهم فيه، لأنه يعني وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. وأما الوعيد وهو التهديد بالعقوبة فهم يرون أيضا أنه لا بد أن يتحقق، لأنه إذا لم يتحقق لزم يقولون يلزم منه أن يكون هذا الكلام غير صادق، ويلزم منه نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نقول لهم هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى إخلاف الوعيد غير إخلاف الوعد. إخلاف الوعد هو الذي يعتبر نقيصة ومذمة، لكن إخلاف الوعيد من القادر مكرمة، ها؟ ولذلك يقول الشاعر وإني لئن أوعدته أوعدته لمنجز إيعادي لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يعني إذا وعدته بشيء أنجزه له، لكن إذا توعدته توعدته يعني هددته أخلفته عفوا وكرما. ففي الأمر المشاهد ولله المثل الأعلى بالنسبة للبشر، إخلاف الوعيد من الكرم أو من الكذب؟ من الكرم، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى إذا توعد على شيء ثم عفى وصفح لا يعتبر هذا من الكذب، لا يعتبر هذا من الكذب، إنما هذا الاعتراض على أصل المعتزلة وارد. نعم، يعني هذا التعريف ليس بصحيح على أصل المعتزلة الذين يقولون بأنه لا بد من صدق الوعد والوعيد، ونحن لا نقول بذلك، فلا يلزمنا هذا الاعتراض. ولذلك قال المؤلف وليس بوارد على أصلنا، يعني هذا الاعتراض ليس بوارد على أصول أهل السنة، وإنما هو وارد على أصول المعتزلة الذين يقولون بأنه لا بد من تحقق الوعيد، لا بد من تحقق الوعيد. فما توعد بالعقاب ما توعد تاركه بالعقاب يصلح أن يكون تعريفا للواجب ولا يلزم منه تحقق العقاب، وإنما تحقق العقاب هذا يعني مسألة قد يطرأ عليها توبة أو قد يطرأ عليها عفو الله سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يتألى أحد على الله. فلذلك هو توعد بالعقاب على تركه الواجب: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، طاعة الله ورسوله، طاعة الوالدين، هذه واجبات وتوعد بالعقاب على تركها. لكن هل يتحقق هذا العقاب أو لا يتحقق؟ هذا ليس بمطلوب لنا الآن، لأنه يجوز أن يتوب المذنب ويجوز أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن من ترك الواجب. نعم. وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إيعاد الله تعالى وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. نعم. أو لأن إخلاص يعني الوعيد. لجواز أن يكون هذا التعريف مقصودا منه ما توعد بالعقاب على تركه، يعني بحسب مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أن نضمر هذا المعنى، أن نضمر هذا المعنى، يعني أن ننوي في التعريف ونقول ما توعد بالعقاب على تركه أي مع المشيئة، مع المشيئة. ها؟ وهذا لا ضير فيه، لا ضير فيه. المعتزلة قد يعترضون على هذا ويقولون بأنه هنا أضمرتم معنى يختل به معنى ظاهر الكلام، ظاهر الكلام يلزم منه تحقق الوعيد في حق كل أحد، لكن أنتم أضمرتم معنى يلزم منه سقوط الوعيد عن البعض وهو تعليقه على المشيئة، وهذا غير صحيح. يقولون هذا غير صحيح. نحن نقول لهم إنكم أنتم قد قلتم في بعض المواطن بأنه يجوز أن يضمر في الكلام معنى يخالف ظاهر الكلام، وهذا لا شيء فيه، الإضمار في اللغة لا شيء فيه. نعم، هذا إذا أردنا أن نصحح هذا التعريف. نعم. وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا، يعني في المشاهد، في المشاهد في الأحوال التي يراها البشر أن إخلاف الوعيد من الكرم فيقاس عليه ما يعني